بك نحتفي في كل عام يا خير ضيف للأنام، تأتي ونورك ساطع كالشمس يلتهم الظلام. بك نحتفي في كل عام يا خير ضيف للأنام، تأتي ونورك ساطع كالشمس يلتهم الظلام. ونتوق فيك إلى العلا وزيارة البيت الحرام، وفؤادنا يهفو له والقيد رد المستهام، والقيد رد المستهام. وتعم أرجاء الدنا بالجود سحا كالغمام، وعلى المآذن صادحا تعلو فما أحلى الكلام، تعلو فما أحلى الكلام. بك نحتفي كل عام يا خير ضيف الأنام، تأتي ونورك ساطع كالشمس يلتهب الظلام. واليوم صوتك خافت، ماذا جرى أين القيام؟ أين التراويح التي فيها السكينة والسلام؟ فيها السكينة والسلام. فيها الجموع توافدت نحو المساجد بانتظام، وإلى المليك توجهت بتضرع خلف الإمام، بتضرع خلف الإمام. لنحيبها بدعائه في صدرنا وقع السهام، هذه المساجد حولنا تبكي وللدمع انسجام، تبكي وللدمع انسجام. رباه فرحا ضعفنا وارفع عن الدنيا الأثام، واكشف إلهي ضرنا فلا أنت أكرم من يرام، فلا أنت أكرم من يرام. بك نحتفي كل عام يا خير ضيف الأنام، تأتي ونورك ساطع كالشمس، كالشمس يلتهب الظلام. بك نحتفي في كل عام.